حرم على الرجل الزنا وحرمه على المرأة، حرم على الرجل السرقة وحرمها على المرأة، حرم على الرجل الكذب حرمه على المرأة، حرم على الرجل شرب الخمر حرمه أيضا على المرأة. فجعل الله تعالى الشرائع مشتركة بينهما، لم يسقط الله تعالى عن المرأة شرائع لأن المرأة مثلا هي سفيهة لا تكلف بشريعة، كلا. ولم يسقط الله تعالى عن المرأة مثلا شرائع معينة على اعتبار أن المرأة مثلا هي أدنى وأقل وأحقر لذلك لم يجب عليها ذلك، كلا. بل أوجب الله تعالى عليها الصلاة، أوجب عليها فيها قراءة الفاتحة وقراءة سور من القرآن وأن تتم ركوعها وسجودها كما أوجب ذلك على الرجل. فجعل الله تعالى المرأة كالرجل، جعل الله تعالى لها مكانتها وجلالة قدرها، كلا. بل فضل الله تعالى المرأة على الرجل في مواضع كثيرة. فلما بعث الله تعالى سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غار حراء، رجع صلوات ربي وسلامه عليه إلى بيته، ثم بدأ صلى الله عليه وسلم بدعوته. أمامه رجال، أمامه نساء، كبار صغار، عرب أعاجم، أرقاء وأحرار. فإذا بربنا جل وعلا يختار سبحانه وتعالى أن يكون أول من يدخل في الإسلام امرأة، وهي خديجة رضي الله تعالى عنها، فينال شرف وعلو وارتفاع منزلة أول من يدخل في الإسلام، يدخل في ذلك امرأة تكريما وتشريفا للمرأة. ثم يحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا أخبار الأمم السابقة، ثم يركز عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث على المرأة وما فعلت من دعوة وخير. فيحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا قصة ماء زمزم، وقصة وضع نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام امرأته هاجر وابنهما إسماعيل عند البيت الحرام أو عند موضع البيت الحرام بواد غير ذي زرع. فيحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا قصة هاجر، وكيف أن إبراهيم عليه السلام كان له زوجتان، كان له سارة وهاجر، فأمره الله تعالى أن يأتي بهاجر بعدما ولدت إسماعيل في فلسطين، وصار هناك مشكلات بينها وبين سارة زوجته الأولى، أمره الله تعالى أن يأتي بهاجر حتى يضعها في موضع الكعبة بواد غير ذي زرع في مكة. فجاء بها إبراهيم عليه السلام، وضعها في مكة ومعها طفلها إسماعيل، وضع عندهما سقاء فيه ماء، يعني قربة فيها ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، ثم ولاهما ظهره ومضى. الجو هي ما تعودت عليها، فلسطين أبرد من مكة، الأرض ما تعودت عليها، فلسطين أرضها خضراء وذات زرع، أما مكة فليست كذلك. فلما رأت ذلك جعلت تقول: يا إبراهيم، إلى أين تضعنا في واد ليس فيه أنيس ولا جليس؟ تلتفت فلا ترى إلا التراب والصخور والحصى والحر الشديد حولها. فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، ما دام أنك أنت في سبيل الله وتضعنا هنا بأمر الله، فإنك تضعنا بين يدي كريم رحيم محسن عظيم، إذن الله لا يضيعنا. فمضى إبراهيم عليه السلام، ثم اختبأ خلف أكمة هناك، يعني خلف تل صغير، جبل صغير من تراب، ورفع يديه وجعل يدعو وقلبه يتقطع على زوجته وولده، يدعو ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وجعل يدعو الله تعالى لزوجه وولده. فلما مضى وقت انتهى التمر الذي تأكل منه فترضع ولدها، وانتهى الماء الذي تشرب منه وتسقي ولدها، ثم جاعت فجاع الولد وعطشت وعطش الولد، فجعلت تلتفت يمينا ويسارا، ثم صعدت جبلا جبل الصفا فنظرت ثم لم تجد أحدا، فسمعت صوتا كأنه عند جبل المروة فنزلت، حتى إذا فعلت ذلك 7 مرات نظرت إلى ولدها وإذا جبريل عليه السلام قد أقبل فركض الأرض، يعني ضرب الأرض بقدمه فانفجر زمزم. فنزلت، وأول من شرب من زمزم في التاريخ هي امرأة، وهي هاجر زوجة نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام. هذا شرف للنساء، وهذه كرامة لهن، وهذا عز وهذا فخر، وهو تفضيل للمرأة في هذا الموضع على الرجل. فلم يجعل الله تعالى هذا الماء المبارك الذي مدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له، لم يجعل الله تعالى هذا الماء يقر أول ما يقر في جوف رجل، لا، وإنما كرم الله تعالى المرأة وجعل المرأة تفتخر إلى يومنا هذا بأن أول من شرب من زمزم هي امرأة. فهنيئا للنساء إذ فضلهن الله تعالى بالفضائل، فجعل أول من يشرب من زمزم هي امرأة، أول من يدخل في الإسلام جعله أيضا امرأة، بل أول من بذل نفسه وروحه وأول دم سفك في الإسلام هو من امرأة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سار بدعوته في مكة وجعل الناس يدخلون في دين الله تعالى أفواجا، الرجال والنساء، ثم جعل كفار قريش يعذبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجدون أحدا يدخل في الإسلام إلا بذلوا ما يستطيعون في سبيل إكراهه على الخروج منه أو الحيلولة بينه وبين الدخول في الإسلام، فجعل الناس يقبلون على الإسلام وقريش تمنعهم من ذلك. فأسلمت عائلة كاملة، سمية بنت خياط وزوجها ياسر وابنهما عمار، ودخل الثلاثة في الإسلام وجعلوا يتعبدون لله الواحد القهار جل في علاه، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات. ففي هذه الأثناء أقبل إليهم أبو جهل، وكانوا أرقاء مماليك له وخدما عنده وعبيدا بين يديه، فأقبل وربطهما بثلاث نخلات بجذوع نخل ثم جعل يعذبهم، وكان يتسلط على سمية بالذات لأنها امرأة وظن أنها ستضعف وتستجيب له، وهو يريدها أن ترتد لأجل أن يقول لزوجها ها هي زوجتك قد ارتدت فافعل مثلها، ولأجل أن يقول لبلال بعد ذلك ولخباب ولغيرهم من الصحابة ها هي سمية قد ارتدت فافعلوا مثلها. فجعل يعذبها عذابا شديدا، ثم أقبل إليها أبو جهل بحربته وجعل يساومها على الخروج من الإسلام والرجوع إلى الكفر، وهي تأبى عليه ذلك حتى أكثر عليها ومعه حربة وجعل يضربها بها وهي تتعذب وشعرها قد انتثر والدماء تسيل من جسدها، حتى طعنها في أسفل بطنها بها طعنات حتى ماتت. فأول دم سال في الإسلام هو دم امرأة، وأول نفس أزهقت في الإسلام هي نفس امرأة، وأول روح ضحت في الإسلام هي روح امرأة، وأول من كتب عند الله تعالى بإذن الله وفضله من الشهداء هي امرأة، وهي سمية بنت خياط. فأي عز هذا أيتها الأخوات، أي شرف، أي كرامة قد جعلها الله تعالى للنساء، بعدما كانت المرأة في قبل الإسلام كانت تمتهن ولا يلتفت إليها. هل تصدقين أن الروم مثلا، الروم هرقل وأصحابه وكسرى، كانوا إذا مات زوج المرأة دفنوا زوجته معه وهي حية، يقول لا تستحقين العيش بعد، أنت إنما وجدت لخدمة هذا الرجل، مات هذا الرجل فما بقاؤك في الحياة، فيقبلون إليها ويربطونها ويدفنونها معه. وكانوا في مصر إذا قل عندهم منسوب مياه النيل قبل الإسلام، إذا قل عندهم منسوب مياه النيل في أيام الفراعنة وما جاء بعدهم حتى جاء الإسلام، كانوا يقبلون بفتاة فيزينونها ويلقونها في النيل، كانوا يجعلون المرأة قربانا في كل شيء لا يلتفتون إليه. وكانت العرب في الجاهلية قبل الإسلام في مكة وفي غيرها كانوا إذا مات زوج المرأة وورث أبناؤه متاعه، يعني يرثون الإبل، يرثون الغنم، إن كان عنده أرض يرثونها، إن كان عنده مزرعة يرثونها، إذا عنده ذهب يرثونه، فكانوا من ضمن الإرث يدخلون المرأة. إذا عنده زوجات يقولوا يلا أنت يا امرأة أنت من ضمن الورث، ادخلي، أصبحت ملكا لولده. ما هو هي حرة وابنته يعني ناس لهم كرامته، لكن مع ذلك يفعلون ذلك احتقارا لها ولا يلتفتون إليها. وكان كسرى في فارس في إيران وما حولها كانوا يحتقرونها ولا يلتفتون إليها. فجاء الإسلام بعزها ووضع لها من الميراث، فقال العرب الآن نحن كنا نرثها، ثم الآن تقسمون لها من الميراث. يعني بعد ما كانت المرأة تعتبر من المال الذي يرثه الأبناء عن أبيهم، إذا عنده 4 زوجات 15 100 كانوا لا حد للزواج عندهم، يقبلون أبناؤه ويرثون الزوجات، تشتغل خادمة عند الولد، تشتغل كذا. فإذا بالإسلام يأتي ويجعل هذه المرأة ليست فقط يعني لا يكرمها بمنعها من أن تورث، كلا، بل يرفع الله تعالى قدرها حتى يجعل الله تعالى لها أن تكون أيضا شريكة في هذا الميراث. لذلك يا أخوات ينبغي أن تزداد المرأة إجلالا لهذا الدين وتمسكا به ومحبة له، وتعلم فعلا أنها والله ما نالت عزا ولا شرفا ولا كرامة ولا علوا كما أعلى الله تعالى قدرها في الإسلام. اليوم بدأ بعض من يعادون الإسلام يحاولون أن يفسدوا على الإسلام بإفساد المرأة، يعلمون أنه لا يربي أولادنا إلا نساؤنا، أنه لا تأوي نفوسنا إلا إلى نسائنا، يعلمون أن المرأة إذا فسدت فحقدت على الرجل، ثم بعد ذلك أفسدت الأطفال في تربيتهم ولم تقم عليهم القيام التام الحقيقي، علموا أنها بعد ذلك يسري الفساد بأنواعه على جميع المجتمع. لذلك حاولوا يا أخواتي أن يفسدوا المرأة بأنواع الإفساد، أن يفسدوها بعدم تمسكها بدينها، أن يفسدوها بنزعها لحجابها، أن يفسدوها بجعلها تبغض الإسلام وتعاليمه، ويأتون ويلبسون عليها بعض الأمور التي يفسدون بها عليها حتى يحولوا بينها وبين التمسك بالإسلام. لذلك حقيق بالمرأة يا أخوات أن تكون عاقلة في مثل ذلك، وأن تعلم أنها إن تركت التمسك بتعاليم دينها فيتستبدل بالحرية الرقة والعبودية، تستبدل بالكرامة والعز والتمكين، تستبدل بها الذلة والتبعية والاحتقار. وذلك أن الله تعالى رفع قدرها فلا ينبغي لها أن تنزل قدرها بعد ذلك. النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا يشاركنا في الدعوة، يشاركنا في الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، القيام بأنواع من الخير والطاعات. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك امرأة اسمها أم شريك الغطفانية. هذه المرأة أيتها الأخوات الكريمات كانت من غطفان، من قبيلة غطفان، وهي قبيلة خارج قريش. وكانت هذه المرأة يعني ساكنة في مكة، وقد تزوجها رجل من قريش، فدخلت هذه المرأة في الإسلام وجعلت تدعو النساء إلى الإسلام سرا، تمضي إلى نساء قريش وتدخل عليهن وتدعوهن إلى الله. ففي هذه الأثناء جعلت النساء تدخل في الإسلام، يعود الرجل منهم إلى امرأته فيتحدث معه، وإذا هي قد أسلمت يأتي إلى أخته، وإذا هي قد أسلمت قالوا يا جماعة من الذي يدعو نساءنا للإسلام، من الذي يخالطهن يدعوهن؟ فاكتشفوا أن أم شريك الغطفانية هي التي تدعوهن للإسلام. فلما رأوا ذلك أقبلوا عليها، كادوا أن يقتلوها لكنهم خافوا من قومها، فإن قومها غطفان لهم قوة ولهم عدد، فخافت قريش أن تقتل هذه المرأة فيحصل مشكلة بينه بين قريش وبين قبيلة غطفان. فأقبلوا إليها وقالوا والله لو أنك من قريش لعذبناك وقتلناك، لكن ما دام أنك من غطفان حملوها على بعير من غير رحل تحته، ثم أركبوها على هذا البعير ومضوا بها إلى قومها. طبعا بين قومها وبين مكة مسافة، فكانوا يسيرون بها سيرا طويلا، وكانوا في أثناء الطريق إذا نزلوا في أثناء الطريق استظلوهم تحت ظل الشجر وتركوها هي مربوطة في الشمس، ولم يكونوا يضعوا عندها ماء ولا سقاء ولا ظلا، فتقول أم شريك وهي تتحدث عن معاناتها وتعبها الذي أصابها، تقول: فتعبت تعبا شديدا حتى كدت أن أهلك من شدة العطش. بعدين هي ما كانت راكبة في سيارة، كانت على بعير، وهذا البعير ليس تحتها رحل، ليس تحتها أي شيء تجلس عليه، ما وضعوا يعني مثلا فراشا أو شيء تجلس عليه، إنما هي على البعير فتتعب أكثر. فتقول في هذه الأثناء وبينما هي في تعبها وفي نصبها: إذ أحست أن دلوا ينزل عليها من السماء. تقول: فاقترب مني هذا الدلو، دلو اقترب مني. قالت: فاقترب من فمي، وهي مربوطة اليدين والقدمين. قالت: فاقترب من فمي فشربت، وإذا ما أحلى من العسل وأبرد من الثلج. قالت: فشربت منه ثم ارتفع عني. قالت: ثم عاد إلي فشربت ثم ارتفع عني. قالت: فعاد إلي فشربت حتى رويت، ثم ثبت الدلو أمامي. وقف الدلو، من الذي يحمله؟ الله. من الذي بعثه إليها؟ الله. الله الذي عبدته، الله الذي تقربت إليه، الله الذي أحبته من كل قلبها، الله الذي امتلأت نفسها شوقا إليه وحبا له وتقربا إليه وعبودية له سبحانه. تقول: فلما ثبت الدلو بين يدي رفعت يدي وهما مربوطتان وحركته، فانسكب الماء علي، فشعرت بنشاط إذ اغتسلت بهذا الماء البارد، وذهب عنها الظمأ وذهب عنها التعب والحر الشديد. قالت: فلم يلبثوا أن استيقظوا، فلما استيقظ أولئك المعذبين لها الكفار، لما استيقظوا من نومهم أقبلوا إليها، وإذا هي قد صار نشاطها تاما وذهب عنها التعب والإرهاق، فقالوا لها وقد رأوا جسدها مليئا بالماء وثيابها تبللت بالماء، قالوا لها: فككت وثاقك ثم مضيت إلى آنيتنا فشربت منها، مضيت إلى الأسقية إلى القرب وفككت عنها الوثاق وشربت منها، قد فككت وثاقك وحللت أسقيتنا فشربت منها. فقالت لهم: لا والله ما فعلت ذلك. قالوا: فمن أسقاك؟ من وين هذا الماء الذي عليك؟ من أسقاك؟ قالت: أسقاني ربي. فقالوا لها: والله لئن كنت صادقة، إذا أنت صادقة، والله إن ربك خير من ربنا، إن كنت صادقة فوالله إن ربك خير من ربنا. قالت: فذهبوا ونظروا إلى أسقيتهم يتأكدون، ونظروا إلى القرب وإذا الماء يملأها وليس هناك أي تغير فيها، فرجعوا إليها، قالوا: والله إن ربك خير من ربنا، أنت لما وقعت في الكربة فدعوت ربك استجاب لك، أنت لما نزلت بك المصيبة فدعوت ربك أعانك وأغاثك، أنت لما نزل بك الظلم فدعوت ربك نصرك، أنت عندك رب تدعينه في أي موضع وفي كل مكان وعند أي حاجة فيستجيب لك، نحن ما عندنا إلا اللات والعزة، نعبد صنما نمضي به معنا في أسفارنا نحمله، ولو شئنا لكسرناه وبصقنا عليه. قالوا: والله إن ربك خير من ربنا، اشرحي لنا الإسلام. فشرحت لهم الإسلام، فدخل أولئك الرجال على يدها في الإسلام، وتأتي أم شريك الغطفانية، أيتها الأخوات الكريمات، تأتي أم شريك الغطفانية يوم القيامة ومعها رجال ونساء كلهم قد دخلوا الإسلام على يدها، وما يصلي أولئك الرجال صلاة والنساء كذلك، أو يسبح تسبيحة أو يقرأ آية أو يتصدق بصدقة أو يعمل للإسلام بشيء، إلا وفي ميزان أم شريك الغطفانية مثل أجورهم. وهذا يا أخوات يدل على إكرام هذا الدين لهذه المرأة، وعلى رفع الله جل وعلا لشأنها، وإعزاز الله تعالى لمكانتها. والله تعالى أمر المرأة بأوامر لحفظ مكانتها، لماذا أمرنا الله تعالى مثلا جميعا الرجال والنساء بستر عوراتنا؟ حفظا لكرامتنا، كما بين الله جل وعلا ذلك عن آدم عليه السلام، لما جعل الله تعالى آدم عليه السلام مستورا العورة في الجنة، ونهاه الله تعالى أن يأكل من شجرة معينة، وذلك أن جميع شجر الجنة الذي جعله الله تعالى فيها لما أدخل إليها آدم، جعل الله تعالى ذلك الشجر لا يحتاج الإنسان عند الأكل من إلى التغوط ولا إلى التبول، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن أهل الجنة إنما يخرج منهم يعني بعد الطعام والشراب يخرج منهم رشح عرق كريح المسك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدين والديكم من أهلها. فلما أمر الله تعالى آدم أن يأكل من جميع الجنة إلا تلك الشجرة، أراد إبليس أن يكشف عورة آدم، فلما أكل آدم عليه السلام من الشجرة التي منع منها بين الله سبحانه وتعالى حاله، فقال جل وعلا: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، لأجل أن يواريا سوآته، لأجل أن يغطي سوءته. فأمر الله تعالى الرجل وأمر المرأة بالتستر، كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. فجعل الله تعالى الرجل وجوب الستر والمرأة وجوب الستر، وأمر الله تعالى الرجل بستر معين محدد، وأمر المرأة أيضا بذلك. لذلك كل الأديان فيها مثلا حجاب للمرأة. الآن اسألي أي امرأة نصرانية تنكر الحجاب أو تتبرج، قولي لها: هل رأيت يوما صورة لمريم أم عيسى عليه السلام وهي بغير حجاب؟ كل الصور التي يضعها النصارى، طبعا هي صور غير حقيقية لكن افتراضية هم يفعلونها ويرسمون مريم من عند أنفسهم، صور افتراضية لا حقيقة لها. اسألي: هل رأيت يوما صورة لمريم مما هو منتشر من صورها عندهم، هل رأيتها يوما بغير حجاب؟ فتقول لك: لا، لم أرها بغير حجاب. قولي لها: دليل أنكم أنتم أنفسكم تعتقدون في عقيدتكم الأصلية أن المرأة يجب عليها الحجاب. قولي مثل ذلك في وجوب الحجاب عند اليهود، في ديانة اليهود الصور القديمة عندهم للنساء كلهن بحجابهن التام، بل إلى اليوم اليهوديات المتمسكات بالدين والنصرانيات المتمسكات بأصول الدين كلهن يرتدين الحجاب التام. ثم يأتي بعض أولئك فيعيرون نساءنا ويتنقصونهن، أو يأتي بعض أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ويدعون أنهم منا وهم يتبعون في فكرهم أعداءنا، يأتون ويذمون المرأة إذا لبست حجابها ويقولون: هذا تخلف، هذا رجعية. سبحان الله، لماذا لا تقولون ذلك عن النصارى الذين يلبسون الحجاب أو عن اليهوديات أو غير ذلك؟ دليل يا أخواتي أن الله تعالى أمر المرأة بالحجاب إكراما لها، وإلا الله ما بينه وبينك عداوة حتى يقول لك البسي حجابا، وليس بين الله تعالى وبين الرجل عداوة لأجل أن يقول له: أخرج وصلي الظهر في المسجد في شدة الحر، واخرج وصلي الفجر في المسجد في شدة البرد، أو وإن غلبك النوم يجب عليك. هل هذا يعني أن الله تعالى يعني ويقصد جل وعلا أن يعادي الرجل بتكليفه هذا التعب؟ كلا، بل الله تعالى رحيم بعباده، الله جل وعلا رؤوف بهم، لكنه سبحانه وتعالى يأمرهم بما هو أصلح لهم وبما هو أنفع لهم في حياتهم. لذلك لا ينبغي على المرأة أن تلتفت إلى أمثال أولئك. حتى في الشرائع خفف الله تعالى على المرأة أكثر مما خفف على الرجل. مثلا في وجوب الصلوات، الرجل يصلي 150 صلاة في الشهر، يصلي 5 صلوات في كل يوم لمدة 30 يوما، يعني يصلي 150 صلاة. المرأة ما أوجب الله تعالى عليها هذا العدد، بل لها 6 أيام 7 أيام وما ونحو ذلك هي لا تصلي خلال هذا الشهر، فخفف الله تعالى عنها في مثل ذلك. فلو قال الرجل: يا جماعة أنا أطالب بالمساواة بيني وبين المرأة، قلنا: كيف؟ قال: يا أخي أنا أصلي كل يوم كل يوم، أعطوني إجازة يا أخي 7 أيام 8 أيام مثلها. نقول: لا، هذا رب العالمين اختار لها أن ترتاح، هي أن يريحها من الصلاة ويجعلها تنام طوال اليوم إن شاءت دون أن يقال لها: قومي صلي قومي صلي، يجب عليك أن تصلي. هكذا الله تعالى فضلها عليك براحتها. لو جاء رجل وقال: يا أخي أنا زوجتي تلبس الحلي كما شاءت، تتحلى بالذهب وفي يدها وفي أذنها وفي عنقها، يا جماعة أنا عندي مال أيضا، يا أخي الإسلام ظلمني، أنا أريد أني ألبس حلي مثل المرأة، أريد أتزين يا أخي، نقول له حرام. قال طيب المرأة تفعل ذلك؟ نقول له صحيح، لكن الله فضلها عليك في هذا. جاء رجل وقال يا أخي أمرتوني بأن أجعل ثيابي فوق الكعبين، يا أخي هذا ظلم، وثوبي لا يكون جميلا بذلك، المرأة تلبس كما شاءت، سألبس مثلها. نقول لا، الله فضلها عليك في هذا. لو جاء رجل وقال لنا مثلا أنا في شدة الحر يجب علي أن أصوم 30 يوما متتابعة، ثم أنا أرى امرأتي تأكل في النهار وتشرب، وتأتي أمامي تشرب القهوة وتشرب العصير وتأكل الكيك، وأنا جالس هكذا صائم 7 أيام 8 أيام هي تفطر، ثم تقضيها كما شاءت بعد رمضان، تقضيها مفرقة، أو لها أيضا سنة كاملة أو 11 شهرا تقضي فيها كما شاءت 7 أيام أو 8، نقول الله فضلها بهذا يا أخي. والله جل وعلا قسم بين عباده الفضائل، وقسم بينهم العبادات، وأوجب الله تعالى على الرجل أشياء، وجب على المرأة أشياء. لذلك عدل الله تعالى بين الرجل والمرأة، عدل بينهما. مثلا لو جاء إنسان فرضا وقال أنا سأساوي بين كل الناس، فقلنا له طيب ها ساوي بينهم، فقال طيب أنا سأعمل سباقا مثلا وسوف أعطي الفائز فيه جائزة، قلنا له طيب، فأحضر مثلا رجالا أشداء، وأحضر أقواما عندهم مثلا عرج في المشي، وأحضر أقواما عميان ما يبصرون، ثم قال يلا تسابقوا والذي يسبق منكم إلى ذلك الجدار سأعطيه جائزة. فوقف بعض الذين عندهم عرج، بعض أولئك الذين عندهم عمى، بعض الذين قالوا لا هذا ظلم. قال أنا عندي مساواة بينكم، أنا مساواة، أنا ما ظلمت أحدا، تسابقوا كلكم إلى ذلك المكان وأعطي جائزة. فقالوا لا، هناك اختلاف في القدرات بيننا. قال طيب يلا بلاش تكون المسابقة على بلاش تكون الاختبار هو مسابقة أقدام، سأختبركم اختبارا آخر، أنا سأعطيكم كلمات، الذي يحفظها أسرع من الثاني أنا سوف أعطيه جائزة. ففرح العميان بهذه المسابقة لأن حفظهم أقوى، فتكلم غيرهم قالوا لا نحن نعترض يا أخي، لازم يكون عندك عدل. قال أنا عندي مساواة. قالوا ما نريد مساواة، نحن نريد عدل. العدل هو الذي يراعي القدرات، العدل هو الذي يراعي الإمكانيات عند الناس. وربنا جل وعلا هو العدل سبحانه وتعالى، هو الحكيم فيما يقسمه بين عباده. لذلك جعل الله تعالى للرجل أشياء، للكبير أشياء، للصغير أشياء، للمريض جعل الله تعالى له أشياء وأحكام، للإنسان الذي عنده عاهة أو عنده شيء أو فقر أو كذا جعل الله تعالى له أحكاما خاصة به، جعل الله للمرأة أحكاما. فينبغي أن نتعامل مع ربنا جل وعلا بشعور المؤمن، المؤمن الذي يعلم أنه يتعامل مع رب رحيم، مع رب كريم، مع رب عدل سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال المرأة تحجبي ليس ظلما لها، قال لي الرجل صل في المسجد ليس ظلما له، قال للرجل يجب عليك تنفق على المرأة حتى لو كانت ذات مال ليس ظلما له، قال للرجل عند زواجك مع المرأة على المرأة عند زواجك للمرأة تعطيها مهرا، وقال الرجل طيب يا جماعة أنا أعطيها مهر، ما هي غنية يا جماعة وأنا فقير، والله الفلوس التي عندي هذه كلها أنا استلفتها من الناس. نقول يجب عليك ذلك. قال يا أخي طيب هذا ظلم. نقول ليس ظلما، بل هذا غاية العدل وأعلى أنواع العدل، أن الله تعالى أمرك بإعطائها المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، إذا المرأة قالت لا أريد ذلك فكلوه هنيئا مريئا. يا أخواتي رب العالمين في أحكامه هو جل وعلا تعامل بغاية العدل. خذي مثالا على ذلك مما يثيره أحيانا بعض الذين يعني يذمون أحكام الإسلام أو يدعون أن الإسلام ظلم المرأة فيما يتعلق بمثلا تقسيم الميراث. لو أن رجلا توفي وورث 150 ألفا وعنده فقط ولد وبنت هم الورثة، كم يرث الولد؟ 100، وترث البنت 50 ألفا، والولد يرث 100 ألف. وبالمناسبة ترى اشتراك المرأة مع الرجل في الميراث ليس فقط لما تكون بنت ولد عند أب، لا أيضا أم وأب يموت ولدهم فتشترك الأم والأب في الميراث، عم وعمه يموت مثلا ابن أخيهم وليس له وارث غيرهما فتشترك العم والعمة في الميراث. فاشتراك المرأة والرجل في الميراث كثير، ليس فقط إذا مات الأب بنته وولده يرثونها، لا، بل تشترك المرأة والرجل كثيرا. وحالات ميراث الرجل مع المرأة هي 7 حالات: أن تكون بنت ولد يموت أبوهم، هذه حالة. أن تكون أم وأب يموت ولدهم، هذه حالة. مثلا عندنا 7 حالات: أن تكون جد وجدة ويموت حفيدهم، هذه حالة. طيب، هذه 7 حالات، منها 4 حالات يأخذ الرجل مثل المرأة تماما، هو يرث 100 يترث 100، يرث 50 ترث 50، يرث 1,000,000 ترث 1,000,000 مثله بالضبط. ومنها 3 حالات يأخذ الرجل ضعف ما تأخذ المرأة. طيب، لماذا رب العالمين قال أعطوا الرجل مثلي ما تعطوا المرأة؟ أعطوه يعني الضعف ما تعطوه المرأة، لسبب، وهو أن ربنا جل وعلا الحكيم سبحانه وتعالى جعل من الحقوق في مال الرجل أكثر من الحقوق في مال المرأة. مثال: رجل مات وصار إرثه 150,000، فمنها 100,000 للولد و50,000 للبنت. بعده مثلا بـ2-3 أسابيع مثلا خطبت الفتاة وجاء خاطبها وأعطاها مهرا مثلا 20,000، صار عند البنت الآن 70,000، 50 التي ورثتها من أبيها والـ20,000 المهر. ثم بعدها أيضا هذه الفتاة تزوجت ولم تنفق من مالها أصلا، لأن زوجها هو الذي ينفق عليها، انتهى الشهر قال والله علينا أجار، أنت الذي تدفع وليس المرأة. طيب، المرأة مرضت، هو الذي يعالجها. المرأة البيت يحتاج إلى طعام وشراب، هو الذي يعالجها. سيسافرون، هو الذي يدفع قيمة السفر، ما هو زوجها. فأصبحت البنت بدل ما كان عندها 50,000 أصبحت 70,000 أو أكثر. بينما أخوها أراد بعد 2-3 أسابيع أن يتزوج، قلنا له ادفع مهرا، فدفع 20,000 لزوجته كمهر، فصار ما عنده إلا 80 فقط. ثم قلنا له عندك حفل الزواج أنت أيضا المسؤول عنه، فدفع في حفل الزواج 30,000 ما بين استئجار المكان وإطعام الناس والهدايا، فصار ما عنده إلا 50,000. قلنا له طيب أيضا عندك تأثيث البيت، فأثث البيت 20,000. قلنا له أيضا يجب أن تدفع أجرة البيت، فدفع في أجرة البيت 20,000، انتهت 100,000 التي عنده. وإذا به ينفقها على امرأة أخرى، فجعل الله تعالى الواجبات على الرجل في انفاقه على المرأة جعلها أكثر، لذلك أعطاه الله تعالى أكثر. مثال: أنت الآن لو عندك ولدان، أحدهما مثلا يسوق سيارة والثاني لا، فلما جئت تعطين المصروف لهما أعطيت الأول مثلا 200 وأعطيت الثاني 100، فاحتج الثاني قال يا أمي ليش تعطيني 100 وتعطيه 200، ساوي بيننا، اعدلي بيننا. تقولين يا ولدي أنا عدلت بينكما، لأن الواجبات في مال أخيك أكثر من الواجبات في مالك. أخوك يشتري لنا أغراض، أخوك يعبئ سيارته بالوقود، أخوك يدرس في الجامعة ويحتاج أن يشتري كتبا، أنت ماذا ستفعل بالمئة التي أعطيتك؟ أنت تحتاج إلا إلى ربما ساندويتش في مدرستك أو نحو ذلك. فلأن الواجبات التي تجب في مال الرجل أكثر، أعطاه الله تعالى أكثر مراعاة لحاله. إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم، حكم فعلم جل وعلا ما يصلح لعباده فعدل بينهم. ذلك يا أخواتي الحملة اليوم التي على النساء وعلى نساء الإسلام، ومحاولة إبراز بعض المظاهر يستغلون بها جهل النساء بدينهن، والدعوة بأن الإسلام ظلم المرأة أو أن الإسلام قصر في حقها أو جعل الرجل مفضلا عليها في رزقه أو في ماله أو ما شابه ذلك، هذه دعاوي لا ينبغي يا أخواتي أن تلتفت المرأة إليها أبدا. ويجب على المرأة يا أخواتي أن تؤدي الحقوق كما يجب على الرجل. يعني لو رجل الآن فرضا قصر في مثلا إعطائه المرأة حقوقها، مثلا يوجب عليه القاضي أن يعطيها حقوقها. لو الرجل قصر في النفقة عليها، قصر في علاجها، لوجب عليه شرعا أن يؤدي الحقوق إليها. وأوصى الله تعالى الرجال بنسائهم، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الرجال بنسائهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. وقال عليه الصلاة والسلام لما مر يوما دخل على عائشة وإذا بها تخبره أنه قد مرت بها نساء للأنصار تشتكين من أزواجهن، يعني وقع مشاكل فدخلت النساء على عائشة، كل واحدة تقول اليوم زوجي ضربني، الثانية تقول اليوم زوجي ما يعطيني أكل، الثالثة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرته، دخل على حفصة فقالت يا رسول الله اليوم جاءتني فلانة تشتكي من زوجها، والثانية تشتكي من زوجها. فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال يا أيها الناس لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم. ليس خيركم الرجل الذي تشتكي منه امرأته. قال والله ما أولئك بخياركم. شوف كيف يعني يدعو المرأة إلى أن يعني تحترم وتقدر. بل أحيانا المرأة أحيانا ربما يزين لها الشيطان مثلا أن فراقك لزوجك وخير لك. مثلا بعض النساء ربما تنظر إلى نساء أخريات فترى مثلا زوجها أكثر مالا أو أكثر فراغا أو أحسن أخلاقا وتلطفا، فتطلب الطلاق من زوجها وفراقه لأجل أن تتزوج غيره حتى تنعم نعيما أكثر من نعيمها معه. والمرأة يا أخواتي يجب عليها عندما تريد أن تحكم على تعامل زوجها، يجب عليها أن تنظر في جميع الجهات، لا تنظر فقط إلى المال، بل تنظر إلى الدين، تنظر إلى الأخلاق، تنظر إلى التعامل. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها بغضا يدعوه إلى فراقها، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا كره منها مثلا أنها مثلا غير جميلة الشكل فسوف يرضى منها أن أخلاقها حسنة، إذا كره منها أن أخلاقها سيئة فسوف يرضى منها عنايتها بأولادها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك المرأة مع الرجل، إن كرهت خلقا رضيت آخر. لذلك يجب عليها أن تعطيه حقوقه كاملة، تعطي زوجها. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها وأطاعت وعبدت ربها أو قال أطاعت ربها قيل لها دخول الجنة من أي أبوابها شئتي. فالمرأة يا أخواتي من العبادة والقرب أن تتعبد لله تعالى بالقيام بحقوق زوجها وأولادها، كما أن الرجل من العبادة والقرب أن يقوم بحق زوجته وأبنائه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدرهم تتصدق به على مسكين، ودرهم تنفقه في سبيل الله، ودرهم تنفقه على عيالك. ولما يقول عيالك ليس المقصود يا جماعة يعني أبنائك، لا، العيلة في اللغة هي الحاجة والفقر، كما قال الله جل وعلا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله، يعني إن خفتم فقرا. وإخواننا المصريون يسمون الطفل إيش؟ عيل. عيل يعني محتاج إلى غيره، مفتقر إلى غيره. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا ودرهم تنفقه على عيالك، يعني على من تعولهم، على زوجتك، على أبنائك، على أمك وأبيك إن كنت أنت الذي تعولهم. قال درهم تتصدق به على مسكين، ودرهم تنفقه في سبيل الله، ودرهم تنفقه على عيالك خيرها وأحبها إلى الله الدرهم الذي تنفقه على عيالك. يعني لو قال الرجل يا جماعة هذا معي درهم، هل أفضل أنفقه أرسله إلى المجاهدين مثلا في سوريا أو في غيرها، أم الأفضل أن أشتري به طعاما لأهلي ولأولادي؟ نقول الأفضل أن تشتري به طعاما لأهلك وأولادك. قال يا جماعة طيب ما عندي أولاد، هل أفضل أنفقه على زوجتي فيما تحتاج إليه ضرورة؟ نقول نعم أنفقه على زوجتك، هذا أفضل من إنفاقه في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدقات قال واللقمة يضعها الرجل في امرأته صدقة يؤجر عليها. يعني أنا لما أذهب إلى السوق وأشتري خبزا أو أشتري أغراض للبيت وأرجع أنا أؤجر على هذا، حتى لو كان الذي يأكله امرأتي، نعم أنا أؤجر على هذا. انظر كيف أمر الله تعالى الزوج بالقيام بحقك. لذلك لا بد للمرأة أيضا أن تقوم بحق زوجها وأن تتحمله. يا جماعة نحن دائما نسمع يقول والله الزوج لامرأة أو هي تقول معه أنا معك على الحلوة والمرة، ثم تجدين أنها في التطبيق في الحلوة ما شاء الله ما أحسنها فيما يتعلق إذا كان ماله كثيرا وكانت أخلاقه حسنة وكان ليس عنده إلا زوجة واحدة، هي ما شاء الله أحسن امرأة. فإذا قل ماله، إذا قل مال المرء أو شاب رأسه فليس له في ودهن سبيل نصيبه. يعني إذا كانت هذه المرأة ما دام ما الزوج ما لعب بذيله يمين ويسار أو قل ماله أو زاد انشغاله أو كذا، المرأة لطيفة مع غاية اللطف، لكن أول ما يقل المال ولا يفتقر ولا يعصب عليها ولا تصير مشكلة بينها وبين أمها ونحو ذلك انقلبت عليه. الأصل يا جماعة أن المرأة تقوم بحقوق الزوج كاملة، كما أنه مأمور هو بالقيام بحقوقها كاملة، تقوم بحقوقه وتعتني به عناية تامة قربة إلى الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك. لذلك كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو صلوات ربي وسلامه عليه أيضا في تعامله معهن يتعامل أحسن التعامل. وكم من امرأة والله طلبت فراق زوجها أو قلته يعني كرهته وظنت أنها ستجد المتعة مع غيره، وإذا بها تنقلب مشتاقة إليه وتندم على ما فاتها منه. ذكروا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطلب فراق زوجها، وكانت هذه المرأة زوجها أخلاقه حسنة وتعامله حسن، ويعني المرأة في غاية المتعة مع زوجها، لكنها رأته يوما مقبلا مع مجموعة رجال كذا هي في الطريق وكذا، فرأت زوجها معه مجموعة رجال، وإذا هو أقبحهم منظرا، فقالت في نفسها يعني أنا إيش اللي صبرني على هالشكل هذا، أنا ما الذي يجعلني أبقى معه، واشتاقت إلى أن تتزوج غيره وظنت أنها ما تريد تضيع حياتها معه، أنا إلى متى أصبر عليه؟ فمضت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، أنا زوجي ما أقول لك والله يشرب الخمر طلقوني منه، ولا أقول لك الرجل أخلاقه سيئة فطلقوني منه، لا أنا ما أعيب عليه في خلق ولا دين، لكني أكره الكفر في الإسلام، أنا ما أريد أني يعني أنا أبغضك كما أبغض الكفر، أنا يا رسول الله لا أريد أن أكفر العشير، لا أريد أني أنا ما أتحمل بقائي معه. طيب الرجل يشرب خمر، الرجل يعبد أصنام، قالت لا أعيب عليه في خلق أبد، الرجل أحسن واحد لكني أبغضه ما أريده. فقال عليه الصلاة والسلام ما تردين عليه حديقته؟ الرجل لما تزوجها أعطاها حديقة بستان، وكان يعني كما تعلمنا الرجل إذا أراد أن يسوق المهر إلى المرأة إما أن يسوقه مالا يعطيها مثلا 10,000 20,000 كذا، وإما أن يسوقه متاعا يقول والله أنا أعطيك مثلا هذا الأثاث هذا مهري أو هذه الحديقة أو هذا النخل، أو يسوقه عملا يقول أنا أبني لكم جدارا أنا أبني لكم بيتا وهو قيمة المهر. فالشاهد الرجل كان قد أعطاها المهر عبارة عن بستان، الرجل تعبان عليها يعني. فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت أرد عليه حديقته خلاص ما أريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة خلاص المرأة ما تريدك. فطلقها، ثم لما خرجت من عدتها تزينت تبغى عاد رجل آخر، فخطبها عبد الرحمن بن الزبير فتزوجته، فتجد منه ما كانت تجد زوجها الأول يعني من متعة الفراش، فأقبلت كانت تذمه يعني مثل المرأة اللي تقول لزوجها أنت لست رجلا مثل الرجال أنت، فكان يضربها إذا قالت له ذلك، والرجل لا يرضى أن تذم المرأة رجولته. فأقبلت يوما إلى عائشة تشتكي من الزوج الجديد، وقالت لعائشة يا عائشة هذا الزوج كذا وكذا وكذا وأنا ما أريده وأنا اغتريت يعني بمنظره وجمال صورته وكذا، ثم قالت ويضربني، وكان عليها خمار أخضر، وأخرجت يدها لعائشة وإذا فيها ضربات خضر، فقالت شوفي يا عائشة يضربني انظري إلى يدي. فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت، وكان بيته صلى الله عليه وآله وسلم هو يعني المكان الذي يعني يحكم فيه بين الناس كما يحكم في المسجد، يعني هو المحكمة هو مكان القضاء، يعني تأتي إليه امرأة يأتي إليه مستفتي في البيت يفتي ويمشي، ما كان يقول عليه الصلاة والسلام لا تعالي في المحكمة، ما كان في يعني مبنى لمكان يحكم فيه بين الناس في المسجد أو في البيت أو في الطريق. فدخل عليه الصلاة والسلام فالمرأة بقيت يعني قامت وجلست على جنب خجلت من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: من هذه؟ قالت: هذه فلانة. ثم قالت عائشة: يا رسول الله، وكانت النساء ينتصر بعضهن لبعض. قالت: يا رسول الله، ما تلقى نساء المؤمنين منهن، يعني نساء رجال والله يصبرن عليهن. فقال: وما ذاك؟ يعني إيش القصة؟ قالت: يا رسول الله، جاءتني فلانة تشتكي أن زوجها يضربها، والله يا رسول الله لا أدري أذراعها أشد خضرة أم خمارها. تقول: أنا ما أدري إيش أكثر اخضرارا، الذراع ولا الخمار، من شدة اخضرار الجلد من الضرب. فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الزوج جاء، سمع أن زوجته تشتكي وجاء للمحكمة، جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أقبل وإذا معه ولدان من غيرها، ومتزوج قبلها وعنده ولدان من زوجة قبلها، فلما أقبل قالت: يا رسول الله، إنه يضربني، وإنه كذا وكذا، وإنه يا رسول الله. ثم ذمت يعني رجولته وقدرته في الفراش، كأنها تقول: هذا ليس مثل الرجال، يعني مثل يطأ امرأته وكذا. فدافع الرجل عن نفسه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذب عن نفسه وقال: أنا عندي زوجة قبلها وعندي كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أولادك؟ يعني هل الأولاد اللي معك عيالك؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب، ما هو يعني عنده عيال، معناه أن عنده زوجة، ويعني يطأ. ثم قال عليه الصلاة والسلام لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا والله، أنت اشتقت لزوجك الأول ولما كان معه من حياة. أنت لما يعني هذه المرأة رضي الله عنها لما أرادت أن تحكم على إعجابها بزوجها نظرت إلى جهة واحدة فقط، إلى شكله، لكن ما نظرت إلى الأخلاق، إلى أنه رجل حليم ما رفع يده عليها، إلى أنه رجل لطيف في التعامل معها، إلى أنه رجل يعني المرأة تجد متعتها التامة معه. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تريدين أن ترجعي إلى رفاعه؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى تبقي مع زوجك كما تبقى المرأة مع زوجها. فالمقصود من هذا يا أخوات أن المرأة مطالبة أن يعني إذا رأت من زوجها زلة أن تغفرها بأن تذكر كرامته ولطفه، إذا رأت يوما غضب فلتذكر أيام حلمه، إذا رأت يوما بخل فلتذكر أيام كرمه، إذا رأت يوما افتقر فلتذكر أيام غناه، وتنظر إلى أخلاقه ولطفه وتقوم بحقوقه كاملة. وكلما كانت المرأة أكثر قياما بحقوق الزوج صارت أقرب إلى رب العالمين. يا أخوات، ترى لطف المرأة مع زوجها هذا عبادة، وحسن أخلاقها معها هذا عبادة، تبسمها في وجهه هذا عبادة، وقوفها معه في الحلوة والمرة هذا عبادة، قيامها على بيتها وعنايتها بأولادها هذا يا جماعة عبادة. ذلك لما طلبت النساء، لما أقبلت أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء، أقبلت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن الرجال يجاهدون الرجال، وذكرت ما يفعله الرجال، قالت: ونريد أن نفعل ذلك معهم. والحديث رواه الترمذي، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أسماء، اسمعي وأبلغي من ورائك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وقيامها على بيتها وعنايتها بولدها يعدل ما يفعله الرجال، أو كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذه أخواتي على أهمية أن المرأة تقوم بما أوجب الله عليها، والعناية يا أخواتي بأولادها. يعني أنت إذا حفظت ولدك سورة الفاتحة مثلا، ولا يزال عمره 3 سنوات 4 سنوات وحفظت سورة الفاتحة، فإنه كلما قرأها طوال عمره يكون لك مثل أجره عند الله تعالى. لو حفظتي سورة قل هو الله واحد طوال عمرك كلما قرأها حتى لو وصل عمره إلى 100 سنة يكون لك مثل أجره، لأنك أنت أول من حفظه ذلك. إذا علمت ولدك أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كلما قاله يكون لك مثل أجره إلى أن يموت. أنت أكثر مجالسة للأولاد من الزوج. أنت إذا علمت ولدك أن يأكل باليمين أراد يأكل باليسار، لا يا ولدي كل باليمين، فعدتيه عليه 3 مرات حتى تعلم هذه العبادة وهي الأكل باليمين، كلما أكل باليمين طوال عمره لك مثل أجره عند الله تعالى. شوف الأجر المترتب يا أخواتي على التربية للأولاد والعناية بهم. ما صار الأبطال أبطالا إلا لأن لهم أمهات قد بلغنا من البطولة والشجاعة والمعرفة والعلم والحكمة مبلغا وشأوا عظيما عاليا، لذلك تأثروا. ولعل الله ييسر في محاضرة أخرى أن نتكلم عن أثر أم الإمام أحمد عليه، عن أثر أم الشافعي عليه، عن أثر عبد الله بن الزبير، عن أثر أمه أسماء عليه، عن أثر غيرهم. عن عبد الله بن الزبير كانت له أم، كانت أسماء يعني لها أثر كبير عليه، والزبير بن العوام أيضا كانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا صفية لها أثر عليه، فدل هذا على عظم تأثيرها عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكن بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكن جميعا من الدعاة إلى الله، أسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكن مباركين أينما كنا، أسأل ربي جل وعلا بمنه وكرمه ولطفه وإحسانه، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يبحث عن وظيفة أو مصدر رزق إلا وسعت عليه، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم اجعل أولادنا بارين بنا، اللهم اجعلهم محسنين إلينا، اللهم يا حي يا قيوم، يا من القلوب بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء، اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات يا رب الأرض والسماوات يا رب العالمين، اللهم احفظ أولادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تنصرهم، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم إنا نسألك أن تؤيدهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم إني أسألك لهذا البلد الطيب للسودان، اللهم إني أسألك أن تديم عليهم رخاءك، اللهم اسقهم غيثك، اللهم أنبت لهم أرضهم، اللهم بارك لهم في أموالهم وفي أنفسهم وفي مدهم وصاعهم، اللهم بارك لهم في زرعهم يا رب العالمين، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، اللهم من أراد السودان وأهله بسوء فرد كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم إن بإخواني هنا وبأخواتي من الطاعة لك والقرب إليك والحب لك، إن بهم يا رب العالمين من الإيمان ما نسألك به يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، أن تغفر ذنبنا وتستر عيبنا وتديم رزقك وفضلك وإحسانك وكرمك علينا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكن جميعا خير الجزاء على هذا الحضور، سواء يعني في هذه المحاضرة أو في غيرها، ويجزي الإخوة الكرام الذين قاموا بتنسيق هذه اللقاءات، أخي صاحب الفضيلة الشيخ عبد الحي وأخي الشيخ ماهر والإخوة جميعا، أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، ولعل الله تعالى أن ييسر بإذن الله تعالى اللقاء في محاضرات أخرى، وصلى الله على نبينا محمد. شكر الله لك فضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبات، وأحسن إليك وبارك فيك ونفع بك، وأعتذر إليك عن بعض الضجيج الذي كان، فما ذلك إلا لكثرة العدد الذي حضر، وهذا دليل على أن أهل هذه البلاد رجالا ونساء على العلم حريصون، ولأهل العلم محبون. وأنا أقول لفضيلة الشيخ بأن لك في قلوب أهل هذه البلاد مكانة عظيمة، وأريد أن أقول لفضيلة الشيخ بأن الإخوة الذين خرجوا في الخارج، ومنهم أخونا المهندس ماهر، يقولون بأن أعداد النساء خارج القاعة 4 أضعاف من بداخلها، والحمد لله رب العالمين. فإذا كان بعض الناس يتزاحمون للقاء المغنين والفنانين، فالحمد لله زحامنا للقاء الطيبين والصالحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أخواتي الفاضلات، ما كنا نحسب أن الأعداد ستكون بهذه الكميات، ونسأل الله المزيد من فضله. غدا إن شاء الله ستفتح القاعات الجانبية، وتكون هناك دوائر تلفزيونية، وستقام يعني خيام أو صيوانات في الخارج أيضا، من أجل أن تتسع لأكبر عدد ممكن. وابتداء من الغد إن شاء الله، الشيخ طبعا وصل صباح هذا اليوم بعد سهر ليل كامل، يعني انتقل، كان في خارج المملكة ثم وصل إلى الرياض ومنها إلى جدة، وركب الطائرة ووصل في صباح هذا اليوم، وما استراح إلا هليهة ثم جاء إليكن، فبارك الله في جهوده. وسيخرج من هذه القاعة إلى محاضرة في مسجد القوات المسلحة، وفي المساء إن شاء الله سيكون عنده محاضرة أيضا في مسجد جامسكا في الثورة، وبعدها ستكون له محاضرة أخرى إن شاء الله بعد العشاء في الكلية الحربية. والآن بقي من الوقت نحو من 20 دقيقة، وكنا نرجو أن يستريح، لكنه أبى إلا أن يجعل هذا الوقت لأسئلتكن، فمن كان عندها سؤال فلتوافينا به كتابة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكن وبارك فيكن. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تقول فضيلة الشيخ: هل تؤجر المرأة على خدمة أبنائها وزوجها والقيام بالبيت؟ نعم، كما ذكرنا هي تؤجر على هذا، وتقول هل هو واجب عليها أم هو أمر مستحب. أما بالنسبة لي الواجب على الرجل والواجب على المرأة، لكل منهما على الآخر، لو وقفوا على الواجب فقط ما استقامت حياتهم. يعني مثلا افرض ننظر مثلا ايش اللي واجب على الرجل، اللي واجب وجوبا الذي لو تركه يأثم، مثلا توفير سكن للمرأة، توفير لباس لها فقط يستر عورتها، ما يجب يشتري لها يعني لبسين ثلاثة، فقط لبس واحد، هذا اللي أوجبته الشريعة. يوفر لها طعام يبقيها حية مما يصلح لمثلها. طيب لو قالت: طيب أنا يا أخي أنا ثوبي هذا أو ملابسي أنا ألبسها منذ سنة، أعطني غيرها. يقول: لا، الواجب علي فقط لبس واحد حتى يتقطع. قالت: طيب أنت دائم تحضر لنا خبز خبز خبز، يا أخي أحضر طماطم أحضر كوسة. قال: لا، الواجب شيء يبقيك حية بس. طيب هذا اللي واجب شرعا، لكن كون الرجل يحضر لها ملابس، يضحك معها، يجلس، هذه كلها مستحبات ويفعلها. كذلك المرأة لو قالت لزوجها: أنا ما يجب علي أطبخ، ولا يجب علي أغسل ملابسك، ولا يجب علي أكوي ملابسك، ترى الواجب علي فقط أن أبيت معك في الفراش بس. فلو تعامل الرجل مع المرأة بهذه الحدية، كل واحد يقول للآخر: أنا ما أعطيك إلا فقط الواجب علي، ما استقامت حياتهم ترى. فلا، أنا أريد أن نبتعد عن مسألة هل هذا الأمر واجب علي لزوجي أم هو مستحب لزوجي. لا، نقول: لا تنظري إلى هذا، انظري إلى الإحسان واللطف في التعامل وكرم يعني الصحبة، وهذا بلا شك أنك تؤجرين عليه إن شاء الله. نعم، إن شئت أو تعطيني إياها كما تشاء. يقول: أنا طالب معقود علي فقط، أي زواجي سوف يتم بعد عام، ما حكمي مع زوجي، أي حدود تعاملنا مع العلم أنه يزورنا؟ إذا كان قد عقد عليك العقد الشرعي فهو زوجك شرعا، ويجوز أن تخلي به، أن تخرجي معه بعلم أهلك، يعني زوجك شرعا. وإن كان يعني ينبغي ألا تمكنيه من نفسك إلا بعد الدخول يعني المشهور عند الناس، إلا بعد إعلان النكاح يعني. مع أنه يجوز يعني للرجل ما دام عقد على المرأة أن يطأها، لكن لا ينبغي التساهل بهذا، لأنه ربما أدى إلى يعني أمور تتبع ذلك تضر المرأة. يعني أنا قبل فترة اتصلت بإحدى الأخوات قد يعني عقد عليها زوجها، وبسبب العقد كانت تخرج معه وكذا، فخلت به يوما فأصاب منها ما يصيبه الرجل من مرأته، يعني بناء على أنه زوجته خلاص عقدت عليه وإن كان لسه ما عملوا عرس. فسبحان الله بعده تقريبا بشهر شهرين قبل أن يأتي موعد العرس مات الزوج في حادث، وإذا الفتاة حامل. فأرسلت لي تقول أنا تورطت الآن، يعني ماذا أقول لأهلي؟ يعني أقول لهم أنا طيب من سيصدقني أنني حامل منه وهو لم يدخل بي؟ فالمقصود من هذا أنه يعني هو أمر جائز، لكن لا ينبغي التساهل بأن تمكنه من نفسها. ولد المكتوب إذا كان الرجل غنيا ومن مقصر في واجباته تجاه المرأة في مسكن ومكبس وسفر، لكنه سلوك مع النساء في كل بلد يسافر له، إذا طالبت المرأة الطلاق منه حفاظا على صحتها من أجل بلاها مرض، هل تؤثم أم حلال لها أن تطلق؟ إذا كان الرجل عفوا ليس عفيفا، يعني يقع في الفواحش مثلا أو في الزنا ونحو ذلك، فلا ينبغي المرأة أن تبقى معه إذا كان يعني يقع في الفواحش. لو وقع مرة أو كذا يعني وتاب وأناب واستغفر الله تعالى وعزم على عدم العودة وندم على ما فات، هذا أمره سهل كونه يتوب. لكن يا أخواتي إذا وصلت المرحلة لأنه أعوذ بالله يقع مرارا اتباعا مع النساء وبالفاحشة وينصح مرارا ولا يستجيب، فهذا لا أرى بقاءها معه إذا كانت نصحته مرارا ولا يستجيب. بقاؤها مع رجل يعني يعوذ بالله يقع في الزنا كثيرا لا ينبغي لها أن تبقى معه بعد النصيحة طبعا والتذكير. نعم. هناك أزواج كلما طابت عشرة النساء لهم زادوا بعدا عن نسائهم، وكلما ازدادت المرأة طيبة ازدادوا قسوة، وكلما صبرت المرأة على الضراء معه نسيها في السراء، انصحنا ماذا نفعل مع هؤلاء الأزواج؟ وهناك أزواج لا حديث لهم مع النساء سوى الزواج عليهن. أقول وإذا قلتم فاعدلوا، عموما تعامل المرأة مع الزوج وتعامل الزوج مع المرأة يختلف باختلاف الزوج واختلاف المرأة، مثل تعاملك مع أولادك. يعني في بعض الأولاد الدلع واللطف الزايد يخربه فتحتاج أحيانا تعاملي معه بحزم، وبعض الأولاد لا، اللطف والدلع يصلحه ويجعله ينتج أكثر ويتحمس يعني للعلم أو للدراسة أو كذا. كذلك في تعامل بعض الأزواج مع زوجاتهم، يعني الرجال يختلفون النساء يختلفن، بعض النساء الآن زيادة اللطف معها ودلع الزوج لها يخربها، فأحيانا الحزم وكونها تهابه وتقول لا سأفعل كذا حتى ما يغضب، سأفعل كذا حتى ما يصرخ بي، تمشي حياتها معه. فالزوج يتعامل مع امرأته حسب الأسلوب الذي يصلح لها، كذلك ما يتعلق بالزوجة مع زوجها. إذا كان اللطف معه والمحبة الزائدة تجعله يتساهل بمكالمات النساء وربما الخروج معهن وعدم القيام بحقها وكذا، فلا بأس لها أن تغير هذا الأسلوب أحيانا، لكن عموما في العموم الرفق واللين ينفع في أكثر الأحوال. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يعني يجعله زين، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فالرفق في العموم أمر حسن يعني. نعم. ما هي علامات